كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم. وبعض الناس تجده مع الطمع والجشع يحاول أن يأخذ ما لا يستحق بالطرق الملتوية، ولكن العاقل على خلاف ذلك. وعن سالم بن عبد الله لا بقي عندنا بحث مهم نسيته البارح والليلة ذكرتني الآن، ما تقولون هل يوجد أحد من آل الرسول اليوم موجود؟ اللهم صل على نعم. طيب قال يقول يوجد، سنلزمه بأن يذكر لنا السند من الآن إلى المنتهى. نعم ها ملك الأرض. طيب الآن سلمك الله ائتي لنا بالشجرة من هذا إلى الحسين أو الحسن. أما علمت أن رجلا من القصاص دخل مسجدا في الرصافة في العراق وقام يحدث بحديث نعم كذب، وقال حدثني يحيى بن معين وأحمد بن حنبل، وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين يلتفت بعضهم البعض، أنت حدثت بهذا الحديث؟ قال لا ما حدث. سبحان الله، انتهى الرجل وجلس ينتظر العطايا، فلما ذهب الناس ناداه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وقال وأقبل مهرولا يظن أنهما سيعطيانه مالا، قال أنا ما هذا أحمد بن حنبل وهذا يحيى بن معين ما حدثناك بهذا الحديث؟ قال والله أنا أحسب لكم عقول، أنا حدثا في 17 أحمد بن حنبل غيرك أنت. نعم، وهو سائق سند فأرويت هذول ياسر يمكن رتعوا في هذا الاسناد ومشوه. نعم، المهم انا قرات في الفتح الباري وقرات ايضا في كلام السيد رشيد رضا يقول ما في احد يعلم انه من آل البيت الا ملوك اليمن فقط، والباقي كله في شك. نعم ها نعم نطبق عليه القواعد الحديثية. نقول نطبقها عليك باعتبار حرمانك من الزكاة لا باعتبار إعطائك من الخمس. نعم. أي نعم. عندنا في اليمن يدعون أهل البيت ويأخذون الزكاة ويحاربون السنة. أعوذ بالله. على كل حال ما علينا منها. المهم إن المسألة هذه مهمة جدا. مهمة. إيه لكن بس وين ما احنا نقول السلالة باقية، لكن هل هذا الرجل أو هذه الطائفة منها؟ هذا المشكلة. يعني الله أعلم، ما نعرف، لما علمهم بأعيانهم صعب، لكن هؤلاء ملوك اليمن من سنة يعني لهم 1000 سنة، يعني الشيخ محمد رشيد رضا يقول لهم 1000 سنة حاكمين في اليمن ومعروف أنهم من سلالة أهل البيت. نعم نحرمهم من الزكاة لأنهم يدعون ذلك دعوة، ومن ادعى شيئا حكم عليه لا له. دقيقة ها؟ والله أنا أشك في حرمانهم من الزكاة، أنا أشك، لأن ما دام ما تيقن النسب فالأصل حل الزكاة. أي نعم هذا الأصل، لكن هم لا يقبلونها. أنا عرضت على بعضهم اللي يقولون إحنا من آل البيت وقالوا ما نقبلها، في ناس تموتون من الجوع علشان أنكم من آل البيت، وشلون هذا؟ الخمس ما في خمس الآن. زوجة الرسول أحيهن لنا ويعطيك الحكم. واحد سألها الأخ، سألنا البارح وقلت أنا